وهذا ليس على الله بغريب عز وجل ولا بعظيم، فربنا إذا أراد شيئا إنما يقول كن فيكون. ثم سأل بعد أن رأى الضيف لا يأكلون، سألهم ما خطبكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ثم ذكر عز وجل هذه القرية وأنه أخرج من فيها ولم يجد فيها إلا بيتا واحدا، قرية بكاملها بعث الله إليها نبيا يدعوها إلى الله، فلم يجد فيها بعد طول العناء وبعد مكثل الرسول في هذه القرية إلا بيتا واحدا. قال عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا البيت هناك بيت فيه أشخاص وهناك إخراج، وقد اختلف الوصفان. الله قال أخرج من كان فيها من المؤمنين ونجاهم من العذاب، لكن البيت لم يكن فيه فقط مؤمنون بل كان فيه غير مؤمنين، فسماه الله مسلمين حسب الظاهر. قال فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين بحسب ظاهرهم، لأن الإسلام إذا أطلق مع الإيمان يراد به ظاهر الإنسان، كما يقال في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام المجتمع الإسلامي، لكن كان فيه كفار في الباطن، أما ظاهرهم الإسلام لأنهم كانوا منافقين. فامراته كانت في الظاهر مسلمة لكن في حقيقة أمرها كانت منافقة، فذكر عز وجل خالف بين الوصفين، الذين نجاهم فقط هم المؤمنون، والذين في البيت يشملهم اسم الإسلام. ولهذا العلماء يفرقون بين الإيمان والإسلام، وهذه الآية من الشواهد على التفرقة. الله ذكر أنه أخرج المؤمنين ونجاهم من العذاب، ولكنه ذكر أنه لم يكن في هذه القرية إلا بيت مسلم، والبيت إذا كان فيه مؤمنون ومنافقون أو مؤمنون وفساق يسمى بيتا مسلما بحسب الظاهر. فامرأته بحسب ظاهرها مسلمة، هل امرأته خانته في عرضها؟ لا، إنما خانته في دينها وعقيدتها، وإلا فإن الله عز وجل لا يبقي ولا يعني لا يجعل امرأة نبي زانية، حيث أنه يجتمع في فراش واحد نبي وزان، لكنها كانت كافرة. ووجود الكافر من الأب أو الولد أو الزوجة في الأنبياء يعني في بيوت الأنبياء أمر طبيعي يوجد، لكن امرأته لم تكن زانية، وإنما كانت تتآمر مع قومه عليه عليه السلام لأنها كانت منافقة. فذكر عز وجل أنه أهلك هذه القرية وترك فيها آية. هذه القرية سمى سدوم، وهي مكان البحر الميت الآن. قلع الله الأرض بكاملها، جبريل عليه السلام اقتلع القرية بكاملها حتى رفعها إلى السماء، ثم خسف بها وقلبها إلى الأرض، وأصبح مكانها الآن ماء مالح لا يعيش فيه سمك، لأنه ماء عذاب وليس ماء رحمة. فذكر الله عز وجل هذه القصة ليسلي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء قبله قد ابتلوا، ثم ليبين فضل إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، فإن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام من نسله ومن ذريته. فهكذا القصص القرآني يذكر الله القصة ليربي فينا جوانب ومعاني، وهذا كذلك فيه تكريم للأنبياء الذين يذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم. وندخل في الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن أبي حاتم والحاكم عن طاووس قال: قال رجل يا نبي الله، إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رواه الحاكم وصححه موصولا عن طاووس عن ابن عباس. هذا الأثر الذي يذكره الشارح رحمه الله ويقول أنه رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والحاكم، هذه أسماء علماء. عبد الرزاق الصنعاني له كتاب اسمه المصنف، وهو من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الكتاب من أكبر الكتب في السنة، وقد جمع فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. وأما ابن أبي الدنيا فإنه أحد العلماء الذين فيهم تساهل في رواية الأحاديث، فإنه كان يجلس إلى القصاصين، ولهذا العلماء لا يقبلون ما يرويه إلا إذا شاركه غيره في روايته. وابن أبي حاتم له كتاب في التفسير وهو مطبوع طباعة حديثة، وهذا الحديث وهذا الأثر في هذا الكتاب. والحاكم معروف وهو صاحب المستدرك، والحاكم وصف له، لأن العلماء قالوا إذا حفظ العالم السنة كلها سموه الحاكم، وهذا الإمام كان من حفاظ الحديث، لكنه رحمه الله متساهل في التصحيح، فإذا صحح حديثا لا يقبل حتى يراجع. جميع الذين ذكرهم هنا الشارح لا يوثق في روايتهم في الحديث من حيث الصحة، إنما يجمعون الأحاديث بأسانيدها، ومن جاء بعدهم يدرس السند، لأنهم هم لم يلتزموا الصحة، ما قالوا كل ما نرويه في كتبنا صحيح إلا الحاكم، والحاكم يصحح الضعيف بل والموضوع أحيانا، فلا يؤخذ بتصحيح الحاكم. أما العلماء الآخرون فإذا رووا الأحاديث فإنهم لم يصححوها في كتبهم، فإذا صحح العالم حديثا وكان ممن يعني شرطه في التصحيح شرط قوي قبل، وإذا كان شرطه فيه تساهل لا يقبل إلا بعد أن يراجعه أهل العلم. ولهذا ليس كل حديث يكون صحيحا. هذا الأثر مرسل، المرسل ما سقط منه الصحابي يسمى مرسل، فطاووس تابعي، فطاووس يقول قال رجل يا نبي الله، طاووس لم يعش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف عرف أن هذا الرجل قال يا نبي الله؟ لأنه حدثه شخص آخر. من الذي حدثه؟ هل صحابي أو تابعي مثله؟ فإن كان صحابي فالحديث صحيح لأن الصحابة عدول، وإن كان تابعي آخر فيه ضعف لكن أخفاه حتى لا يرد الحديث، فعندئذ الحديث يكون مردودا أو نتوقف في قبوله حتى نبحث عنه. فهذا الأثر مرسل، والأثر يتكلم أو يشير إلى سبب نزول آية من كتاب الله عز وجل، أن رجلا قال يا رسول الله إنني أقف في الصف لأقاتل في سبيل الله، ولكن أريد أن يرى موقفي، أن يراه الناس حتى أكسب ثناء الناس، فأنا أبتغي وجه الله وأبتغي مدح الناس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه في هذا الأثر، حتى نزل قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الإخلاص ألا تراقب وألا يكون في قلبك إلا الله، لا تبتغي من المخلوق ثناء، هب أن المخلوق أثنى عليك ماذا تستفيد؟ لكن إذا كان الله قبل عملك رفعك في جنات النعيم، فالمخلوق مثلك فقير محتاج ضعيف، فلا ينبغي أن يقع في ذهنك المخلوق، جاهد نفسك، قد يقع في قلب الإنسان هذا الأمر، لكن الذي يجاهد هذا الوسواس والخاطر فإنه يكون إن شاء الله مأجور، لكن الذي يقبل هذه الخواطر ويتعمدها ويرضى بها هو المرائي. لكن الإنسان قد يأتي في قلبه، وإن كان ليس كل الناس، بل هناك أناس قد صفت قلوبهم لله عز وجل، لكن هناك أشخاص قد يستطيع الشيطان أن يجد ثغرة. فأنت إن قبلت هذه الثغرة ورضيت بما يوسوس لك الشيطان وأردت الناس، فإنك تكون بعملك قد أشركت مع الله عز وجل. والله غني سبحانه وتعالى، إذا أشرك العبد مع الله عمل آخر من خلقه فإن الله لا يقبل العمل. أرأيتم لو أن إنسانا أخذ صفيحة من العسل وذهب بها إلى الملك البشري المخلوق وقال: يا ملك، هذه هدية مني لك وللطباخ، ماذا يصنع الملك؟ أتظن أنه سيقتسم مع الطباخ؟ لا، يقول: أنا لا أحتاجها. وهذا بشر، والبشر مهما بلغ غناه فإنه محتاج، لأن غناه من الناس، لكن رب العالمين غني بذاته عز وجل. فهكذا الإنسان إذا قدم عملا للخالق وراعى فيه المخلوق، الله يقول: أنا لا أحتاج هذا الشهادة. الله لا يحتاج أصلا، لكن لا يقبله الله عز وجل. فإذا الشرك من أخطر الأعمال على من أخطر أعمال الإنسان على صحة العمل، لأن العمل لابد أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فسره الفضيل بن عياض، فسر قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل يقول أنني خلقتكم لأجل أن تعملوا العمل الحسن، ليس الكثير، لا، العبرة بحسن العمل ولو كان قليلا. قال الفضيل: أحسن أو حسن العمل أو يعني أحسن العمل ما كان صوابا، ما كان خالصا صوابا، خالصا أي تبتغي به وجه الله، وصوابا أي على طريقة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله لا يقبل منا عملا إلا إذا كان وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أرسله قدوة، لقد كان لكم في رسول الله قدوة أسوة حسنة، يعني قدوة، فالأسوة الحسنة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله بعثه ليطاع ويتبع، فكل عبادة ليست على سنته فإنها عبادة مردودة. بعض الناس يتعبد الله بعبادات ما جاءت في الشرع، كما يتعبد بعض الناس في هذا الشهر في رجب وفي شعبان، فيعتقدون أن في هذا الشهر صلاة خاصة وصياما خاصا، وهذا من البدع المحدثة، كما قال العز بن عبد السلام من علماء القرن السادس، وقال ابن الصلاح كذلك من القرن السادس، كلاهما اتفق على أن الأحاديث التي وردت في فضل عبادات هذا الشهر أنها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله أو شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الإخلاص والإصابة. الإخلاص أن تبتغي وجه الله ولا يكن في قلبك المخلوق عند العمل، بل ليس في ذهنك إلا الله. أما لو خطر ببالك أنني سأعمل هذا العمل لله ولفلان، فهذا شرك يحبط العمل. هل يحبط العمل ويعاقب صاحب العمل؟ فيه احتمال، لأن الله قال: لا يغفر الشرك. والشرك يشمل كل عمل سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لكن العلماء مختلفون في الشرك الأصغر، فبعضهم يرى أن صاحبه لا بد أن يعذب، لكن الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر يعذب بقدر شركه ثم يخرج من النار. ومنهم من يجعل الشرك الأصغر من الكبائر، وهو إلى رحمة الله، أنه ليس شرطا أن يعذب صاحب الكبيرة، بل قد يعذب الله وقد يغفر الله. ابن تيمية رحمه الله يميل إلى القول الأول الذي هو أن الشرك الأصغر لا يغفره الله لكن يعذب صاحبه. ابن القيم يميل إلى أن الشرك الأصغر من الكبائر، وهذا فيه مجال اجتهاد. فهل الشرك الأصغر شرك حقيقي أم شرك يعني إضافي أو نسبي؟ فإن كان شركا حقيقيا الآية تشمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإذا كان من المعاصي من الكبائر فإنه إلى رحمة الله. قد يأتي العبد بأعمال كثيرة ترجح بسيئاته فيغفر الله له، وقد يعاقبه الله عليه كما يعاقب على الكبائر. نعم. وفي الآية دليل على الشهادتين، وأن الله تعالى فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بتوحيد الإلهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه، ذكره المصنف. وفيها الشارح رحمه الله يذكر أن مهمة الرسل أن يدعو الناس إلى عبادة الله، لا إلى اعتقاد أن الله موجود، لا. قال هذا، ما هناك أمة من الأمم الماضية ليس في قلبها اعتقاد بالخالق، لا يعرف عن أمة في التاريخ البشري أنكرت الخالق، لأن هذا فطرة تورثه الناس جيلا بعد جيل. وفي العصر الحاضر عندما أجرى بعض الدارسين الغربيين دراسة للمجتمعات البشرية من أستراليا في الشرق إلى أمريكا في الغرب، لم يجدوا مجتمعا ليس له ديانة، ولم يجدوا مجتمعا لا يعرف أن هناك خالقا، لكن بس يختلف التصور عن هذا الخالق بحسب التربية. حتى عباد البقر الهندوس يعتقدون أن هناك ثلاثة آلهة، الإله الأكبر في السماء، والإله الأوسط في الفضاء، والإله المعايش والأرزاق رعاية الناس في الأرض، لكن يعتقدون أن الإله الأكبر هو في السماء. حتى قال بعض الأطباء الهندوس ممن أسلم قريبا، يقول: كنت أعجب عندما أسمع والدتي تقول إذا جاء مطر كثير أخطأ إله المطر. قال: سبحان الله، كيف إله يخطي؟ يقول: ما كنت أتصور أنه يكون إله يخطي. قال: فمن ذلك التاريخ بدأت أشعر بأن هذا الدين ليس دينا صحيحا، إله كبير وإله وسط وإله صغير. فعندما سمعت عن الإسلام وعرفت أنكم تعتقدون أن ما هناك إلا إله واحد، قلت: هذا الصحيح. قال: نحن نرى في الدول البشرية ما في ملكين أبدا في مجتمع البشر، لأنه يستحيل يكون في ملكان. شخص يريد أن يعاقب إنسان وشخص ما يريد أن يعاقب إنسان، أي أمر الملكين يقضي أو يمضي؟ قال: ما نرى في حياة البشر إلا ملكا واحدا في كل مجتمع، فكيف يكون الكون فيه ثلاثة آلهة؟ فلكنهم يعتقدون أن في السماء إلها، وهم عباد بقر يعبدون البقرة، يقدسونها يعظمونها ويتبركون بها وبروثها وبولها، لكن يعتقدون أن في السماء إلها. فإذا الاعتقاد بأن هناك خالقا لا يعرف عن أمة من الأمم أنها لا تعرف هذا الأمر. لكن ما هو إذن الخلاف بين النبي الذي يأتي وبين أمته؟ أن الأمم كانوا يشركون مع هذا الإله الخالق المخلوق، عبدوا الأصنام مع الله، أشركوا الأشجار والأوثان مع الله، أشركوا الملائكة مع الله، أشركوا الصالحين مع الله. هذا هو الأمر الذي كان في الأمم. فإذا هذا هو قول المؤلف رحمه الله، أن الأنبياء إنما جاءوا يعلمون الناس توحيد الألوهية ولم يأتوا يعلمونهم توحيد الربوبية. نعم. وفيها تسمية الرياء شركا. نعم. الآية إذا كان هذا سبب النزول، فإن السائل سأل عن الرياء، ما سأل عن الشرك الأكبر، فالآية جاءت وفيها ذكر الشرك: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال إذن يكون الرياء شركا إذا صحت أن سبب النزول كان هو هذا الأمر. نعم. وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية، وفيها الرد على من قال أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، لأنه تعالى قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليس بعد هذا بيان. نعم، يقول هنا رحمه الله أن بعض الناس في الأمة الإسلامية يقول نحن لا نتشفع بالأصنام الجامدة إنما نتشفع بالصالحين، فيقول الآية ما استثنت ما قالت في ما قالت ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلا الصالحين، هنا يعني أحدا اسم نكرة جاء بعد النفي، وإذا جاء النكرة بعد النفي يعم كل شيء ينطبق عليه هذا الاسم، فكل مخلوق أو كل ما سوى الله فإنه ينطبق عليه أحد، فكيف تقول أنا أشرك أو أتشفع بالصالحين؟ لا صالحون ولا أصنام، كل من يعبد من دون الله فإنه يكون قد أشرك مع الله في عبادته. نعم. افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أي براءته من الإلهية، وختمها بقوله أحدا، يعني في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه أول الآية، وآخرها أحدا، فيذكر رحمه الله أن الله يعني أمر نبيه بأن يتبرأ من هذا العمل ويتبرأ من صفة الربوبية والألوهية، إنما أنا بشر مثلكم أعبد الله كما تعبدون، ومهمتي أن أبلغكم أمر الله، ليس لي مشاركة مع الله في خصائصه عز وجل، فتبرأ من صفات الألوهية، ثم كذلك بين أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد مهما كان هذا الشخص. نعم. واعلم رحمك الله أن هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من ميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية تمييزا تاما، وعرف ما عليه غالب الناس، إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك المشركين، وإما مصدق لهم تابع لهم، وإما شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دين النصارى، ذكره المصنف. يقول الشاعر رحمه الله، يشير أن مصنف صاحب الكتاب الأصل يقول أن غالب الناس في عصره وفي كل عصر، يعني كثير أكثر الناس في ذلك العصر، أنهم لا يخلو أحد منهم من ثلاثة أنواع من الأعمال، إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك المشركين، طواغيت جمع طاغوت، والطاغوت وصف لمن تجاوز حده كما قال ابن القيم رحمه الله، الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، الإنسان الذي يكون له حق الرئاسة في المجتمع له حقوق، إذا تجاوز هذا الحق وادعى حق الله وادعى أنه رب يجب أن يخشع الناس له ويخضعون ويذلون ويستعبدهم من دون الله عز وجل، هذا اسمه طاغوت، فيقول رحمه الله أن أكثر الناس على هذا الوصف، إذا مكنوا من الرئاسة طغوا واستعبدوا الناس ونازعوا الله في صفاته عز وجل في الربوبية، كما كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ادعى أنه رب، وكما نازع النمرود بن كنعان نازع كذلك في الربوبية في عهد إبراهيم عليه السلام، كما ناظره إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فسبب طغيانه الملك، فإن الملك يطغي الإنسان الذي يكون هو صاحب الأمر والنهي، وليس هناك أحد يأمر عليه ولا يكون له دين ولا يراقب رب العالمين يطغى، فينازع الله عز وجل في ربوبيته ويستعبد الناس، يذلهم، يقهرهم، يسلبهم حريتهم، فهذا اسمه طاغوت، وهذا نعوذ بالله من شر الناس يوم القيامة. فإنه قد جاءت الأحاديث تهدد من يكون على هذا الوصف وعلى هذا الحال، فجاءت بعض الأحاديث في ذكر المستكبرين أن الله يحشر المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، تعلوهم المهانة من كل مكان، يحقرهم الله يوم القيامة، لا يبعثهم في صورهم الحقيقية بل يبعثهم في صور في لا ترى بالعين تحقيرا لهم. فالذي يستكبر ويذل الناس ويقهر الناس ويسلبهم حقوقهم ولا ينضبط بشرع الله هذا اسمه طاغوت. فالشارح يقول غالب الناس إما طاغوت وإما مصدق لهم للطواغيت فيما يقولون، متبع لهم. وليس شرطا أن يكون الطاغوت صاحب سلطة، قد يكون من الصالحين ممن يظهر عليهم الصلاح من العباد أو من العلماء، فكل من له سلطة أو الناس يرجعون إليه في بعض الجوانب ثم يطغى في هذا الجانب فإنه يكون طاغوتا. لأن ابن القيم رحمه الله جعلها وصفا عاما أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال هذا الوصف الأول. الوصف الثاني الذي يصدقهم، بعض الناس لا يدعي هو الربوبية لكن يصدق من يدعيها ويؤيده ويناصره ويرضى به، فهذا حكمه حكمه. الإنسان إذا رضي وصفا في إنسان صلاحا أو فسادا ورضي به فإنه يشارك صاحبه في ذلك الوصف. إن رضيت الفسق فأنت فاسق، إن رضيت الكفر فأنت كافر، إن رضيت الصلاح فأنت صالح، إن رضيت وكان إنسان عنده عمل صالح وأنت لا تتمكن من العمل مثله وتمنيت أن تكون مثله ورضيت بعمله فأنت لك مثل أجره بحسب رضاك وبحسب يعني إقرارك. والنوع الثالث شاك لا يدري هل هؤلاء على حق أم الدين الذي جاء به الرسل على حق، نعوذ بالله، فهذا إنسان ضال. وسبب هذا أنه جاهل، وإلا لو تعلم العلم الشرعي استطاع أن يميز بين الحق والباطل وبين الشرك والإيمان، لأن التمييز بين هذه الأمور لا تعرف إلا بالعلم الشرعي. فبعض الناس لجهله يرضى بالشرك ويرضى بالكفر ويرضى بالمعصية، وإما يرضى بها لمصلحة عاجلة من الدنيا وإما لجهل بها، وسببه نقص في إيمانه أو نقص في علمه. طبعا هذا لا يعني أن الناس كلهم على هذا الحال، لكن يوجد في المجتمعات البشرية من هذه الأنواع الثلاثة، وكلما اختفى العلم الشرعي كلما زادت هذه الأصناف في المجتمع. والإنسان يعتبر في أحوال المسلمين في غالب المجتمعات الإسلامية يرى هذه النماذج، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إما إنسان طغى واستعبد الناس وأذلهم وقهرهم ومنعهم من دينهم وفرض عليهم غير دينهم، أو إنسان يرضى بهذا العمل ويقره وينصره، أو إنسان شاك لا يدري هل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق أو ما يراه في المجتمع من الباطل والفساد والشرك. هذا يعني سببه نقص العلم الشرعي، ما عرف الناس القرآن، ما عرفوا السنة، والذي لا يعرف العلم الشرعي كيف يميز آلة التمييز بالعلم الشرعي. نعم. وفيها أن أصل دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به هو الإخلاص، كما في هذه الآية وقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وذلك هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. يشير الشاعر رحمه الله إلى أن القرآن الكريم يدل على هذه القضية في عشرات الآيات، بل كل القرآن يدل على هذه القضية، أن الله عز وجل إنما خلق الإنسان ليعبده وحده. فلا تكاد لا تجد في القرآن الكريم آية تقر الشرك وتقر أن أحدا يستحق أن يعبد مع الله عز وجل. ولهذا ما من نبي جاء إلا دعا الناس، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، أي لا معبود إلا أنا، إلا الله عز وجل. فإذا هذه هي دعوات الرسل جميعا، يدعون الناس إلى الطاعة الكاملة لله. والعلماء يفسرون العبادة بأنها تشتمل على ثلاثة جوانب: كمال الطاعة لله، وكمال الحب لله، وكمال الذل لله. فنطيع الله محبة وذلا، هذه العبادة. فمن أطعته محبة وذلا فقد اتخذته إلها. فإذا كل عمل يجتمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة تتقرب به أو تقدمه إلى غير الله فقد عبدت هذا الذي تقربت إليه به. فالله يقول: ما هناك إله إلا هو عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا حديث يسمى حديث قدسي، التي الكلام الذي بلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول هو القرآن، هذا كلام الله لفظه ومعناه. والكلام الثاني موحى به من الله بالمعنى، وهذا اسمه قدسي، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغنا إياه، وقد يكون بلفظه لكن ليس من القرآن الذي جعله الله عز وجل، جعله يعني متعبدا بتلاوته ومتحدا بألفاظه، يعني ليس هو قرآنا، بل يعني يسمى من كلام الله، لكن إما أنه جاء بالمعنى أو جاء باللفظ والمعنى لكن ليس من القرآن، يسمى هذا قدسي، أو يكون اللفظ والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه حديث نبوي. فإذا هذا من النوع الثاني، حديث قدسي، يقول عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله لا يقبل العمل الذي تشرك فيه معه غيره عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل الله تعالى شريكا. فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل ذلك. ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء، فقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى: آلله خير أما يشركون، وقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذا يعني هذا إشارة لغوية، يعني في اللغة العربية يأتي اسم التفضيل ليفاضل بين معنيين أو بين شيئين بينهما اشتراك في المعنى، هذا اسمه اسم تفضيل، أفعل تفضيل. ففي قولي في الحديث: أنا أغنى الشركاء، هذا أفعل تفضيل أغنى، هل يعني أن الشركاء يعني فيهم غنى؟ قال الشارح لا، أفعل التفضيل قد يأتي وليس بين الأمرين اشتراك في المعنى، بل يكون أحدهما شرا والثاني خير، وجاء بنماذج من القرآن الكريم. ففي قوله تعالى الله خير أما يشركون، هذا نموذج، والثاني الذي أوضح منه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، الذي في النار والذي في الجنة، هل نقول الذي في الجنة أحسن منه؟ يعني هل هو حسن؟ لا، هو شر محض، لكن لأن هذا اللفظ قد يظن بعض الناس أنه يأتي على هذه القاعدة أن هناك معنى مشترك بين الأمرين. لا، الذي في النار ليس فيه خير مطلقا أبدا، فإذا قد تأتي هذه اللفظة على غير ما يعني على غير المعنى المشهور أو المعنى المتكاثر، لكنها أصلها لهذا المعنى للتفضيل بين أمرين بينهما اشتراك، لكن تأتي أحيانا لبيان التفضيل بين أمرين ليس بينهما اشتراك، فليس في النار يعني حسن، لكن هذا لبيان ما يعني ما عده الله في الجنة من النعيم والحياة الحسنة الجميلة، لا لبيان أن الجنة أحسن من النار، فليس بينهما أصلا مقارنة، وليس بين الله وبين خلقه مقارنة حتى يقال الله خير، ولكن الله عز وجل إنما يعني يستحث العقول لتتأمل وتنظر، وإلا فإن الله عز وجل لا يعني لا يقارن بخلقه سبحانه وتعالى، والجنة لا تقارن بالنار، بل بينهما ليس بينهما يعني وجه مقارنة. نعم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين تركته وشركه. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي الضمير المنصوب في تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، والمراد من الشرك الشريك. يعني في الحديث تركته وشركه، ترك من؟ الضمير هنا الهاء، أي ترك الذي يعمل، الذي عمل وأشرك، فإن الله يتركه أي يطرده من رحمته، لأن الشرك أسوأ الأعمال ويعني أحطها وأشدها وأعظمها على الإنسان نتائج يعني سيئة. فالله يقول تركت هذا العمل وتركت شركه، يعني كلاهما من الله مطرودان أو يعني متروكان، العامل والعمل. الطيبي هذا من العلماء الذين شرحوا كتاب المشكاة، مشكاة المصابيح، مشكاة المصابيح للبغوي رحمه الله، هذا كتاب جمع فيه من الأحاديث على حسب وقسمها على حسب أبواب الفقه الإسلامي، وهو قد رتب كتابا قبله اسمه المصابيح، فجاء وألف الكتاب على ضوئه وسماه مشكاة المصابيح، فجاء الطيبي وشرح هذا الكتاب. والطيبي من العلماء المتمكنين في اللغة، لكنه أشعري المعتقد، وجاء بعده كذلك ملا علي قاري وهو كذلك أشعري أو ما تريدي، وكذلك الطيبي قد يكون ما تريديا، لأن الشرقيين الذين في الجهة الشرقية على مذهب الماتريدية، والذين من ما بعد نهر الفرات وإلى الغرب انتسابهم إلى الأشعرية، فإذا وكلا المذهبين متقاربان من حيث المعتقد، لكن الطيبي الشارح كثيرا ما يستشهد بكلامه بقوة عبارته وجودة قريحته في الجانب اللغوي. وابن رجب كما سيذكره هذا ممن يعني هو على مذهب السلف رحمهم الله جميعا. نعم. قال ابن رجب واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا فلا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، منها الحديث الذي ذكره المصنف كما ذكره العلماء، وممن قسمه النووي رحمه الله في شرحه للأربعين النووية، هو الذي ألف الأربعين ثم شرح الأربعين النووية، كذلك ابن رجب شرح الأربعين النووية. فالرياء على أنواع، أما الرياء الذي ذكره في المنافقين فلا يصدر من مؤمن، لأن المنافق من الأساس لم يصلي إلا للناس، لكن المؤمن أو المسلم قد يصلي لله، لكنه إذا رأى إنسانا له عنده مصلحة ويظن أن هذا الإنسان الذي له عنده مصلحة إذا أطال في الصلاة فإنه يقضيها له، فالأصل أنه يصلي لله، لكن مد في الصلاة أو زاد في الصلاة لأجل الإنسان، فأصل عمله لله لكنه دخله الرياء. هذا الذي يعني غالبا ما يقع في أعمال المسلم، لكن المسلم الذي يعني يظن أنه يبدأ العمل أساسا للناس، قال هذا قد يقع في الأعمال المتعدية يعني نفعها، أما في الصلاة والصيام قال هذا لا يصدر من إنسان مسلم. فيقول النووي رحمه الله: إما أن يبدأ الإنسان عمله مرائيا ثم يستمر فيه حتى آخره، هذا قسم، هذا مردود. وإما أن يبدأ العمل مرائيا ثم تصفو نفسه في آخر العمل فيرجع إلى الإخلاص، قال هذا بين أمرين: إما أنه يرد، وإما أن يؤجر لا عليه، لأنما على إخلاصه في آخره، لأن العمل إذا بدأته من الأساس لغير الله فإنه بني على غير أساس صحيح. وإما أن يبدأ الإنسان مخلصا ثم يطرأ عليه الرياء في آخره. فالعلماء قالوا: إن كان العمل من يعني لا يتجزأ، لا يتبعض مثل الصلاة، الصلاة ما تتبعض، أولها التكبير وآخرها التسليم، منهم من يرى أنها كلها باطلة، ومنهم من يرى أنه يؤجر على ما أخلص فيه، ولكن لا يؤجر على ما لم يخلص في آخره، ومنهم يعني من يعني يفرق في هذه في هذا النوع. أما الذي الأعمال التي تتجزأ مثل الصدقة، مثل النفقة، فإنسان قد يتبرع مثلا بعشرة ريال يبتغي بها وجه الله، لكن عندما يأتي شخص آخر فيتبرع بخمسين ريال، العشرة الأولى وحدها منفصلة فأجره فيها إن شاء الله مقبول، أما الثاني فليس له فيها أجر. وهكذا ضعاف الإيمان، قد يتصدق في السر بمال قليل، لكن إذا كان في حضرة الناس فإنه يتصدق بمال كثير. ويروى عن بعض الأثرياء أن شخصا ذهب إليه ولم يجده إلا ولم يجد عنده أحدا، فأعطاه مبلغا قليلا، فاستغرب فذهب فقال، شكى لبعض أصدقائه قال: لا تذهب إليه وحده، اذهب إليه إذا كان عنده الكبراء في مجلسه واطلب منه. فذهب إليه فطلب منه فأعطاه مالا كثيرا. إذن ماذا يبتغي بهذا العطاء؟ يبتغي به ليس وجه الله، فهذا من الشيطان. فالإنسان المسلم الذي أكرمه الله أو أعطاه الله مالا يحمد الله على هذا المال، والله عندما أعطاك هذا المال قد يسلبك هذا المال، فإذا من شكر الله على هذا المال أن تعطي من أجله عز وجل، لا تعطي من أجل الناس، الناس لا ينفعونك، والناس لا يعوضونك، وثناء الناس لا يرفعك، وذمهم لا يخفضك، إنما الذي يرفع ويخفض هو الله عز وجل. بل هذا النوع من الناس ممقوت عند الناس، والناس لا يحبونه وإن تظاهروا بحبهم له، لأن القلوب بيد الله عز وجل. فإذا الإنسان ينبغي له ألا يقع في ذهنه المخلوق وهو يعطي أو يتعبد، بل يستحضر عظمة الخالق. الله وحده الذي يستحق، الله الذي خلقك وأوجدك وصورك وأعطاك وأحياك عز وجل، وإذا مت هو الذي يبعثك سبحانه وتعالى ثم يجازيك على عملك. فلا ينبغي لك أن تستحضر المخلوق، لأن المخلوق مثلك فقير محتاج. نعم. وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد. هذا الحديث رواه أحمد وغيره، لكن الحديث في سنده شهر بن حوشب، وهذا جمهور العلماء على تضعيفه في الرواية. نعم، وإن كان المعنى صحيحا لكنه من حيث السند لا يصح. نعم. وحديث الضحاك بن قيس مرفوعا: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذا لله والرحم، فإنها للرحم وليس لله منه شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. رواه البزار وابن مردويه والبيهقي بسند قال المنذري: لا بأس به. لكن الحديث في الحقيقة ضعيف، ولا يدل، وليس شرطا أن الحديث إذا كان ضعيفا أن المعنى ليس صحيحا. لا، أحيانا يكون المعنى صحيح، لكن من حيث الصناعة الحديثية هل صح الحديث أم لا، الحديث بهذا السند لا يصح كسابق. نعم. وحديث أبي أمامة الباهلي: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها عليه 3 مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. سيأتي معنا هذا الباب باب مستقل، باب من أراد بعمله الدنيا، لكن هذا باب في الرياء. ففرق بين الشخص الذي يعمل العمل يريد فيه وجه الله ويريد فيه يعني مصلحة عاجلة، يعني مكسبا ماديا، مثل الحج. لو شخص أراد أن يذهب إلى الحج وأراد في نيته الحج والتجارة، هل عمله باطل؟ لا، لكن أجر الذي ذهب للحج وحده أعظم وأكمل من الذي ذهب إلى الحج وفي نيته العمل أو التجارة، لكن عمله مقبول. فرق بين هذا وبين هذا، هذا ليس فيه رياء، إنما هذا فيه ابتغاء أمر أذن الله فيه. فالله أذن في أخذ الغنائم في الجهاد، فالذي يذهب للجهاد وفي نفسه يعني يريد الغنيمة فأجره إن شاء الله يعني ثابت، لكنه ناقص. فرق بين الأمرين، الذي يريد يعني عملا مشروعا أو مباحا، أما الرياء ليس مباحا بل حرام، فرق بينهما. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا الحديث يفسر المراد، يعني الذين ذهبوا للجهاد ولم يحصلوا على غنيمة، أيهم أعظم أجرا، هم أم الذين حصلوا غنائم؟ لا شك أن الذين لم يحصلوا غنائم أكثر أجرا، لكن لو كان الإنسان قلبه ليس في نيته الغنيمة وشخص في نيته الغنيمة يتفاوتون، لكن أخذه للغنيمة لا شك أنه يعني نقص أجره الذي يعني كتبه الله للمجاهدين. نعم. قلت هذا لا يدل على أنهم غزوا لأجلها، فلا يدل على ثبوت الأجر لمن غزا يلتمس عرضا. قال وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. نعم. قلت ظاهر حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه، فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال لا أجر له، فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الثالثة فقال له لا أجر له، فأعاد عليه ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له، رواه أبو داود. كذلك هذا الحديث فيه ابن مكرز وهو مجهول، لكن مجموع الأحاديث يدل على معنى. فهذا الحديث إذا كان المراد أنه يبتغي بخروجه إلى الجهاد الغنيمة فقط، يعني عرض الدنيا ليس في ذهنه الأجر، لا شك أن هذا الأجر له، لأنه إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا أراد الجهاد وأراد الغنيمة فهذا أجره ينقص، لا أنه يحرم بالكلية، مثل الحج. الحج هو نموذج، يعني فالإنسان الذي يعمل العمل العبادة لله ولم يستفد معها أو منها مصلحة أو يعني عرض دنيوي عاجل فإن أجره يكون كاملا، لكن إذا استفاد فإن أجره ينقص، إلا إذا لم يكن في نيته ذلك مطلقا، فالله عز وجل كريم سبحانه وتعالى يعطي الجزاء ويعطي الأجر الكبير إن شاء الله. نعم. يدل على أن نية الجهاد إذا خالطها نية أجرة، إذا خالطها نية أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة لم يكن له أجر. ويحتمل أن يكون معنى يريد الجهاد أي يريد سفر الجهاد ولم ينوي الجهاد، إنما نوى عرض الدنيا. وطبعا لو صح الحديث لكان قاعدة، لكن العلماء لم يصححوه، لهذا لهم كلام غير هذا كما سيذكره الشاعر رحمه الله. نعم. وقال ابن رجب وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. نعم. هنا الإمام أحمد رحمه الله يقول أن التاجر والمستأجر والمكاري، المستأجر الذي يذهب بدل إنسان في الجهاد، والمكاري الذي يذهب بجمله أو بدابته للجهاد فيجاهد ويأخذ أجرا على الدابة. فقال الإمام رحمه الله أن أجره على قدر نيته، فإن كان المال أو الدنيا هي لها الحظ الأكبر فأجره يكون ناقصا، وإن كان مساويا بقدر نيته، لكنه رحمه الله لم يبطل أجره، لأن هذا مما أباحه الشارع، أباح لك الجهاد وأن تأخذ الغنيمة، أباح لك الجهاد وأن تتاجر، أباح لك الجهاد وأن تؤجر، أباح لك الحج وأن تتاجر، فالشارع أباح، لكن العمل لا يحبط، يعني لا يبطل من أساسه، إنما ينقص أجره، وليس كالذي يجاهد يعني بنفسه وبماله ولا يحصل على مكسب عاجل. نعم. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وإما أن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن لم يعط درهما لم يغزو فلا خير في ذلك. كذلك هذا مقياس، يعني هل هذا الشخص لو لم يكن له وعد بعطاء، إذا يعني لم يكن هناك وعد بالعطاء، هل سيخرج أم لا يخرج؟ فإن كان سيخرج فلا يؤثر في نيته، وإن كان أصلا لن يخرج إلا إذا كان في وعد بالعطاء، إذن هذا خروجه في الأساس ليس للجهاد. نعم. قلت هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا مخالطة له من أول مرة بحيث تكون هي الباعث له على العمل، أو من جملة ما يبعث عليه، كالذي يلتمس الأجر والذكر فهذا الأجر له، وبينما كانت النية خالصة لله من أول مرة فهذا لا أجر له. نعم. فهذا لا أجر له. وبينما كانت النية خالصة لله من أول مرة ثم عرض له أمر من الدنيا لا يبالي به سواء حصل له أو لم يحصل، كالذي أجمع على الغزو سواء أعطي أو لم يعطى، فهذا لا يضره. ونحوه التجارة في الحج، كما قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وعلى هذا ينزل أو ينزل ما روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغيره. يعني الكلام السابق قلنا بحسب النية، يعني بحسب نيته، إن كان الأصل في خروجه التجارة فهو بين أمرين، إما أن يحصل على أجر بحسب نيته القليلة وإما أن لا يحصل على أجر، وإن كان نيته الأصل الجهاد أو الأصل الحج ثم التجارة تتبع فهذا يعني مأجور على عمله، لكن عمله ليس مثل الذي خرج للعمل خالصا. هذه التقسيمات كلها تتعلق يعني بما يتعلق بالمصلحة العاجلة الدنيوية التي ليست للمخلوق، ليس للمخلوق فيها شيء، يعني ليس لأجل يعني لأجل المخلوق، إنما لأجل مصلحة له شخصية يحصلها أباحها الله له. بعد أن انتهى من القسمين ذكر القسم الثالث للقسمين السابقين اللذين ذكرهما ابن رجب رحمه الله. نعم. قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. إذن هذا القسم الثالث، أن يبدأ العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء. فالإمام أحمد بن جرير رحمهم الله جميعا يرون أنه يؤجر على أصل نيته، وما طرأ من هذه النية الفاسدة فإنه يجب أن يدفعه، فإن لم يدفعه فإنه يعني ينقص أجره لا يبطل بالكلية، لأن البدء أصلا لله. فهذا خلاف بين السلف، وهذا ما رجحه الإمام أحمد والطبري رحمهم الله جميعا. نعم. ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله. قال: كلهم إذن كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو عمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره. نعم، هنا الطبري رحمه الله يفصل يقول: العمل الذي يقع فيه الرياء نوعان، عمل مرتبط أوله بآخره كما قلنا في الصلاة، فإن الصلاة مرتبط بعضها ببعض، وعمل ليس مرتبط أوله ليس مرتبطا أوله بآخره، مثل النفقة وقراءة القرآن والذكر والتعليم، فقال هذا ليس فيه ارتباط. فقال: أما الأول فإنه يبطل، يعني في إذا كان مرتبطا فهو يرى أنه يبطل أو أنه يفرق بينهما. أما الثاني فلا يراه، يرى العمل لأنه يبطل، لأن كل عمل وحده، كل نفقة من الدرهم وحدها، كل تسبيحة وذكر لله وحده، فهذا ما أخلص فيه لله فهو لله، وما وقع فيه الرياء فإنه يعني يكون بحسبه. نعم. وفي هذا المعنى جاء في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم، انتهى ملخصا. هذا نوع ثالث، إنسان عمل عملا حسنا فأثنى عليه الناس، هل هذا فرح بهذا الثناء؟ هل يؤثر في عمله؟ لا، لأنه ما قصده، لم يتعمد هذا. وقد حان وقت الأذان، أتوقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: أحد الناس حلف بالله ألا يشتري سلعة حتى ينزل سعرها، ولكنه الآن في حاجتها ويريد شراءها وسعرها لم ينزل، فماذا يفعل؟ أولا، ما ينبغي للإنسان أن يدخل في أمر هو عنه في غنى، فما ينبغي للإنسان أن يعني يجعل اليمين في دائما في لسانه عند أموره، يعني عليه أن يعني يعد أنه لا يشتري، ولا يحتاج أنه يحلف بالله. لكن لو حلف الإنسان على مثل هذه اليمين أو مثل هذه الحال ورأى خيرا غيرها خيرا منها وأنه محتاج، فيكفر عن يمينه ثم يأتي الذي حلف عليه، فهنا يكفر، ولا بأس بأن يعني يشتري تلك الحاجة بعد التكفير. يقول: شخص يحفظ كثيرا من القرآن وكثيرا من الأحكام وثقافته الدينية جيدة، إلا أنه مبتلى بداء المخدرات، نسأل الله العافية، هل يصلح أن يكون إماما؟ لا، لا يصلح أن يكون إماما، هذا ينبغي أن يعني ينصح بأنه يعني يتعالج من هذا المرض ومن هذا الداء الخطير. أسوأ عمل يعمله الإنسان اليوم هو المخدرات، نعوذ بالله، فإن المخدرات تطمس إنسانية الإنسان وتجعله مستعدا للإجرام في أي لحظة، لو نقص عليه نعوذ بالله المادة التي يتعاطاها مستعد للإجرام، مستعد للتضحية بعرضه، يعني لا يبقى عنده أي ميزان، فهذا مسكين مريض يحتاج أن يعالج، لا يكون إمام. الإمام رئيس الوفد إلى الله، المصلون وفد إلى الله، والإمام يعني رئيسهم، فينبغي أن يختاروا الرئيس الذي يعني تطمئن له نفوسهم ويرضون أن يكون يمثلهم، أما أن يختار إنسان مبتلى فهذا ليس مكانه أن يكون إمام، هذا ينبغي أن يعني أن يساعد وأن يعان على أن يتعالج في أحد المستشفيات التي فتحت ولله الحمد لعلاج هذا المرض السيء هذا الذي يقع فيه الناس. يقول إنسان ما رأيكم في الذي يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ ليس في هذا حرج، فإنه صحيح، فإن الله عز وجل يحمد على الخير والشر سبحانه وتعالى، يحمد على النعمة ويحمد على الغنى ويحمد على الفقر، فليس هذا خاص يعني ليس هذا إلا لله عز وجل، فالإنسان يحمد الله على كل حال. هل أحد من العلماء قال أن الشرك الأصغر صاحبه يخلد في النار؟ ما أعرف، الذي يعرف أنهم مختلفون في تصنيفه، هل هو شرك صاحبه يعاقب عليه يعني ثم يخرج من النار، أم أنه مثل الكبيرة إلى رحمة الله، ومر معنا في الدرس الخلاف في هذا. امرأة لها عدة أشهر لم تنتظم عندها الدورة الشهرية، في رمضان حاضت 9 أيام فحسبت 7 أيام التي هي عدة أيام الدورة، والأربع الأيام الباقية صامت وصلت، علما أن الدم فيها جميعا هو دم الدورة المعروف، فهل صيامها صحيح؟ الدورة الدموية يعني العادة الشهرية عند النساء لها أيام محددة، والمرأة تعرف من عادتها أنها تحيض 5 أيام من كل شهر أو 6 أيام من كل شهر أو 7 أيام أو 4 أيام، فالعلماء قالوا إذا زاد في بعض الأشهر أو نقص، إن زاد فإنها يعني تتوقف عن الصيام والصلاة بحسب العادة ثم تصوم وتصلي بعد انتهاء العادة، إلا إذا كانت الدم يعني دم حيض، لأن دم الحيض يعني يعرف برائحته ويعني شكله يختلف عن دم الاستحاضة، فإن طال فإنها تعتبره دم استحاضة لا دم حيض، لأن الحيض محدود بأيام معدودة، فإن زاد فهذا يسمى بعض الحاضر يعني نزيف، يعني ليس هذا دم عادة، فتحسب كم يعني الأيام التي هي يعني تأتيها الدورة ثم تتعامل مع بقية الدم على أنه دم استحاضة. وذهبت إلى الطائف ثم أردت الرجوع إلى جدة وصليت الظهر، هل يحق لي جمع العصر مع الظهر وأنا ما زلت في نطاق العمران؟ نعم، الشخص إذا كان في مسافر وأراد أن يسافر إلى مكان آخر يجوز له القصر والجمع، لكن العلماء يرون أن القصر هو الأصل في السفر، لكن الجمع لا يجمع إلا إذا جد به السير، يعني لن ينزل في الطريق أو أنه سيؤخر الصلاة مع العصر، فهذا يجمع. ومنهم من يرى أنه لا بأس أن يجمع ويقصر سواء كان جد به السير أو لم يجد به السير، فهذا يجوز له إن شاء الله الجمع والقصر. يقول هنا علما أن مسافر، لأن هناك مقولة تقول أن الجمع للمسافر إذا جد في السفر، نعم لكنه لا بأس إن شاء الله بالجمع. هل يجوز لي رهن الذهب بقيمته إلى أجل معلوم؟ رهن الذهب بقيمته يعني كيف؟ أنت عندك ذهب، شخص يعني أراد منك مثلا فلوس، أو أنت أردت من إنسان فلوس تعطيه الذهب وتأخذ يعني القيمة، أما البيع فلا يجوز على أي حال إلا يدا بيد، أما الرهن إذا كان فقط رهن فليس في هذا إن شاء الله حرج. بعض الأوقات أجد في ملابسي الداخلية يعني نجاسة ولا أعلم إذا كانت هذه النجاسة قديمة أو حديثة، فهل أعيد جميع الصلوات؟ لا، الشخص إذا كان لا يدري متى فلا يعيد، لكن لو علم أن في ثوبه نجاسة ثم نسي وصلى يعيد الصلاة، لكن لو يعني لو كان لا يدري متى هذه النجاسة فإنه يعني لا يعيد إلا إذا تيقن أنها قبل الصلاة التي صلاها، أما إذا كان ما يدري متى فليس عليه إعادة. بعض الأوقات تأتيني غازات بعد الوضوء فأضطر إلى ردها، فهل ذلك يبطل الوضوء والصلاة؟ لا يبطل، إلا إذا أصبح في يعني درجة أنه يشغلك عن الصلاة، يعني الشخص إذا صلى وهو حاقن أو حاقب أو يدافعه الأخبثان يعني يعني يكاد أن يخرج منه شيء في الصلاة فهذا لا، ما ينبغي الإنسان يصلي بهذه الصورة. لكن ذاك الإنسان مبتلى بغازات، بعض الناس دائما عنده غازات في بطنه، فهذا إن شاء الله ليس في حرج، لأن هذا أمر طبيعي لكثير من الناس، فهذا لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة. أسمع بعض الناس يقول: يا ساتر، هل هذا يجوز؟ أفيدونا. ليس من أسماء الله عز وجل الساتر وحدها بمطلق، يعني بإطلاق، لكن معناها صحيح أن الله يستر عبده، فإذا سأل الله أن يستره من الذنب ومن الفضيحة فليس في ذلك حرج إن شاء الله. بعض الناس يحكم على بعض الدعاة من العلماء بالطاغوت، أعوذ بالله. السؤال: ما حكم الطاغوت؟ لا يجوز الإنسان يطلق وصفا يعني منكرا على مسلم ليس عالما، فما بالك بالعلماء. فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه، فالله لم ينزل إلينا سيفا أو سلاحا يوقفنا عن المعصية، أعطاك قدرة تتكلم ما تريد لكن التسجيل موجود. لهذا قال الشافعي رحمه الله: لا يأتي الناس يوم القيامة وفي صحفهم صلاة وصيام وعبادة، وتأتي وفي صحيفتك فلان وفلان وفلان، فإن هؤلاء سيأخذون من حسناتك. لهذا عندما قيل لعائشة رضي الله عنها أن الناس يتكلمون في الصحابة، قالت: أولئك قوم انتهت أعمالهم، وأراد الله أن يبقى لهم أجر يأتيهم في قبورهم، والأجر من حسناتك، فأنت إن كان عندك حسنات زائدة تكلم، يعني ينبغي أن تكف لسانك، فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الكلمة، اللسان، كف اللسان، كما قال معاذ: وهل نؤاخذ يا رسول الله بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان. فينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه، اللسان أخطر جارحة في الإنسان، فلا ينبغي لك أن تتمادى. الإنسان قد يخطئ ولا يباح عرضه، والعالم قد يخطئ ولا يباح عرضه. العرض ما يباح، ليس شهوة. بعض الناس يحكمه الهوى، إن أحب إنسان مدحه وإن كرهه ذمه، لا، الضابط شرع الله، فلا يجوز لك أن تقع في عرض المسلم، فما بالك بالعالم. فاتق الله عز وجل فيما تقول. أم حامل في شهرها 7 وعليها قضاء من شهر رمضان، ولا تدري هي 6 أيام أم 7 أيام أم 5 أيام، فتخاف أن تصوم ويكون مؤثرا على جنينها، فهل تؤجل وكم تصوم؟ الشخص إذا شك في عدد في العبادة فإنه يرجح الأكثر في الحق عليه ويرجح الأقل في الواجب عليه. مثلا في الصلاة، صلى ولا يدري هل هي 2 ركعتان أو 3 أو 4، فماذا يفعل؟ اليقين أنها 2 ركعتان أقل شيء، يعتقد أنها 2 ركعتان ويصلي الباقي. كذلك الذي عليه صيام لا يدري هي 5 أو 4 أو 3، يصلي 5، يصلي الأكثر، يعني يصوم الأكثر. إذا كان لا يدري هي 7 أو 6 أو 5 يصوم الأكثر. أما إذا كانت الأم تخشى على جنينها فتراجع الطبيب، فإذا قال الطبيب أن الصيام يؤثر على الجنين تؤخر، ليس في ذلك حرج. وليس شرطا أن تصوم الأيام كلها وراء بعضها، تصومها مفرقة كل أسبوع يوم، وهذا إن شاء الله يعني عليها خفيف، فلا ينبغي لها أن تؤخر. لكن لو كان يضر جنينها يجوز التأخير حتى لو كان بعد رمضان القادم، وليس عليها شيء إن شاء الله. هل التكبر على أهل التكبر صدقة؟ لا، التكبر مذموم على كل حال، والمتكبر ينصح في تكبره. أقول: أنني شاب ندعو الله دائما أن يحسن لي الختام، ولكن تميل نفسي إلى أن يذكرون الناس بالخير بعد وفاتي، لأن في كلتا الحالتين سيتكلم الناس. الناس تكلموا بعد وفاتك فيك أو في حياتك، ما ينفعك إلا العمل، عملك الصالح. لا تنظر إلى الناس، الناس لا يملكون لك شيئا، وإنما راقب الله عز وجل، وقلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أرضيت الله رضي أرضى الله عنك الناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كتب معاوية إليها كتابا يطلب منها النصيحة، قالت فكتبت إليه أن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت يكون في قلبك الله وحده عز وجل، عود نفسك على الإخلاص، لا تنظر إلى الناس. أنا أعاني من مرض شديد منذ زمن طويل، وبعض الناس أشاروا علينا بأن أخذ من بول الجمل وأضعه على هذا المرض، فهل صحيح؟ لا بأس، يعني بول الجمل أو بول الحيوانات التي تؤكل لحمها ليس في ذلك حرج إن شاء الله، حتى في شربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه لبعض من اجتوى المدينة، جاء إلى ناس المدينة فأثر فيهم يعني الجو فألحقهم بإبل الصدقة، يشربون من ألبانها ومن حليبها ويعني من بولها، فهذا ليس في حرج إن شاء الله الاستشفاء ببول البهائم التي يعني يؤكل لحمها وخاصة الجمال، فقد جاء في السنة. والغريب أنه في دراسة لبعض العلماء الروس، طبيب روسي معاصر أثبت أن بول يعني الحيوانات أن فيه علاجا لأمراض كثيرة، وهذا يدلنا على يعني هذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون النبي يعني يصفه لبعض من أصيب بهذا المرض يدل على أن هذا ليس منه وإنما هو من الله عز وجل، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول سؤاله أن الله قد أنعم علي بقيام الليل، ولكن بعض إخواني يروني في الوقت وقد انتشر أمري بقيام الليل، فهل يدخل هذا في الرياء؟ لا، إذا كان الشخص لم يتعمد أن يقوم في وقت ليراه فيه أخوه أو أحد من أقربائه فليس في ذلك حرج إن شاء الله، هذا من عجل بشرى للمسلم. إذا كان شخص أمام فرد أو كذا شخص كانت له عنده حاجة فأعطاه في صلاته، هل هذا يكون شرك؟ لا، هذا من المماطلة، يعني واحد له عند إنسان فلوس وجاء في المسجد يصلي ورآه جالس ويريد أن صاحب الدين يخرج، فأخذ يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين حتى يخرج، هذا طبعا ليس رياء، إنما هذا في مماطلة في حق، فواجه صاحب الحق. يعني بعضهم يعني عندما رآه قال لو صليت 100 ركعة أنا جالس حتى تنتهي. ما الذي قصدتم من صناعة الحديث؟ صناعة الحديث هذه الصناعة يعني علم الحديث، ليس بمعنى الصناعة أنه يصنع، إنما يسمى من الصناعة الحديثية أي من علم الحديث، من فن الحديث. هل إمام المسجد إذا تقاضى مكافأة على إمامته ينقص أجره؟ إذا كان لا يصلي إلا للمكافأة ولو لم يعط مكافأة ما صلى فهذا لا شك أن أجره قد يكون باطلا، لكنه لماذا يأخذ الإمام والمؤذن مكافأة؟ هل يأخذونها على الصلاة أم يأخذونها على الارتباط؟ يعني إنسان مربوط في هذا المكان لا يستطيع أن يقضي حاجاته في مكان آخر فتفوته مصالح، فيأخذ هذه المكافأة مقابل ما يفوته من مصالح أخرى، لا أنه يأخذها على الصلاة، فإذا كان يأخذ الفلوس على الصلاة فلو ما أعطي فلوس ما صلى فهذا نعوذ بالله صلاته باطلة. أن النية قد كانت على عدم ترك الحج طيلة حياتي وكتب الله لي رزقا بعد ذلك في أعمال الحج مع المشقة بينهما، وكيف ينقص الأجر؟ إذ الشخص إذا كان يحج وهو موظف فله في حجه فائدة يستفيدها من الحج دنيوية، ليس مثل الذي يحج لله خالصا، فنحن قلنا أن الذي يحج تاجرا أو يحج موظفا أو يحج مؤجرا سيارته فهذا حجه صحيح إن شاء الله إذا كان هدفه الحج ثم كذلك الشيء الثاني، لكن إذا ليس له غرض إلا هذا بحيث لو لم يأتي الحج ما حج هذا ربما لا يكون له أجر، لكن يعني في من حيث العموم يجوز للحاج أن يستفيد من الحج، لكن الذي لا يستفيد مصلحة دنيوية لا شك أن أجره أكبر. ما حكم الوديعة الاستثمارية التي تمثل إيداع مبلغ من المال في البنك فترة من الزمن لا تستطيع سحب ذلك المبلغ في تلك الفترة، ثم عند فك الوديعة يحسب مبلغ إلى آخره. لا، الشخص الإيداع ما فيه يعني ربح كما نعلم، إيداع خير. فرق بين الشخص يستثمر أو يودع. الذي يودع يعني أنه يعني تضعه كأمانة تأخذه في أي لحظة، أما الاستثمار لا، تضعه في عمل مشروع معين لفترة معينة، 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر. فكل يعني قرض في البنك جرى ربا فهو حرام. المال الذي تأخذ عليه أجرا تأخذ عليه ربحا فهو حرام. وأكثر الناس اليوم يقعون في هذا الحرام نعوذ بالله، ويعني يغمض عن ما يأخذه، ويغذي نفسه بالحرام، ويغذي أهله بالحرام، ثم يقول يا رب يا رب. قد جاء في الحديث يعني فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، ويقول يعني يرفع يده يا رب يا رب، فأنا يستجاب له. فعلى الإنسان أن يحرص على ألا يعني يأخذ حراما. ما حكم التأمين على الحياة والسيارات؟ التأمين العلماء يقسمونه إلى قسمين، قسم يعني تأمين تجاري وتأمين تعاوني. التأمين التجاري حرام، يعني الذي يقوم به مؤسسة تكسب من وراء الناس، تأخذ فلوسهم حتى تؤمن على حياتهم أو على سياراتهم أو على أملاكهم، هذا حرام. والتأمين التعاوني الذي أفتى به هيئة كبار العلماء فإنهم أجازوا أن الشخص إذا كان في 5 أشخاص أو 10 أشخاص، مجموعة من الأشخاص يتبرعون بمال من كل إنسان نسبة معينة، فيجمعونها في صندوق أو في البنك، يعني مثلا في مصرف من المصارف التي ليست ربوية، فأي إنسان يقع عليه حدث يأخذ من هذا المال، وهم قد تبرعوا بها لبعضهم بعض، ليس واحد منهم يكسب أكثر أو يستفيد من هذا المال. هذا المال مثل الوقف، هذا اسمه تعاوني، ليس لواحد منهم ربح خاص إلا إذا أصيب في مصيبة. فهذا هو التعاوني أباحه العلماء، أما التجاري فالعلماء لم يبيحوا. إيداع الشيكات في البنك لحساب الجهة التي تعمل بها، هل في ذلك إثم؟ الإيداع يعني تحرص أن تودع في المكان الذي لا يكون فيه ربا، وإن احتجت إلى مكان فيه ربا وليس فيه غيره فإن شاء الله أن هذا من الضرورة. رجل دخل في الجماعة وهم يصلون صلاة العشاء، وهذا الرجل دخل بنية صلاة المغرب، هل صلاته صحيحة؟ صحيحة. المغرب إذا دخلت وقام للرابعة تجلس حتى ينتهي من الرابعة وتسلم معه، أما لو قمت فصلاتك باطلة نافلة، هذه نافلة ليست صلاة، تعيد المغرب وتعيد العشاء، لأن العمل الفرض لابد أن تبدأه بنية الفرض نفسه، تبدأ المغرب بنية المغرب، تبدأ العشاء بنية العشاء. فلو دخلت تظنها المغرب وإذا بها العشاء أصبحت نافلة لك، إلا إذا جلست، فإذا جلست يعني وواصلت النية أنها مغرب حتى يكمل الرابعة وتسلم معه يجوز. لكن إذا كنت مسافرا أو يعني تقصر الصلاة وصليت خلف إمام فتتم معه صلاته.